بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بإذن الله تعالى في إتمام ما بدأناه بالأمس من موضوع القياس. كنا قد وقفنا عند قياس الشبه. قبل الكلام في تعريفه، هذه التسمية، تسمية قياس الشبه، من أين جاءت؟ جاءت من جهة أن العلماء نظروا في الأوصاف التي يعلل بها، فوجدوها لا تخرج عن ثلاثة أقسام: قسم مناسبته ظاهرة، يعني بمجرد أن يتأملها الإنسان يعرف المناسبة بين، يعني أو يجد مناسبة بين هذا الوصف الذي جعل علة وبين الحكم الذي رتب عليه، مثل ما ننظر إلى الإسكار والتحريم. فمناسبة التحريم الإسكار لشرعية التحريم ظاهرة، ووصف لا مناسبة فيه أصلا ولا يمكن أن يكون يعني الحكم شرع لأجله، ومع هذا ذكره بعض المعللين وبعض المستدلين بالقياس. فمثل هذا يسمى الوصف الطردي، الأول يسمى المناسب والثاني الطرف الثاني يسمى الطردي. ثم وجدوا وصفا متوسطا بين الوصفين، فيه يعني ما يوهم المناسبة ولكنه لا يجزم بمناسبته، أو أنه وجدوا في الفرع أكثر من مناسبة، إحداها تقتضي الحل مثلا والأخرى تقتضي التحريم، إحداها تقتضي الوجوب والأخرى تقتضي عدم الوجوب، فوجدوا فيه صفات كل منها يمكن أن يعلق الحكم عليه، لكن إذا نظر إلى هذه الصفات ألحق بهذا الأصل، وإذا نظر إلى هذه الصفات ألحق بالأصل الثاني، فوجدوه مترددا، فحينئذ قالوا هذا نسميه الوصف الشبهي. عندنا وصف مناسب، وصف طردي، وصف شبهي. فالوصف الشبهي هذا إذا كان القياس مبنيا عليه، يعني العلة هي مثل هذا الوصف الشبهي، يسمى قياس الشبه. وإذا كانت العلة مناسبة ومناسبتها ظاهرة وثابتة نسميه قياس العلة، أو القياس على يعني المناسب، أو قياس المعنى. وإن كانت العلة نجزم بأنها لا مناسبة فيها نسميه قياس الطرد، أو القياس الطردي، وهو باطل، هو قياس باطل لا يصح التمسك به. بعد هذا يعني نشرع في قراءة الكتاب. فيه أيضا ما يعرف بقياس غلبة الأشباه، هل هو نفس قياس الشبه أو غيره؟ بعضهم فرق بين غلبة الأشباه وقياس الشبه، وقال غلبة الأشباه هو كون الفرع يتردد بين أصلين فيأتي المجتهد ويلحقه بأقربهما شبها ويقول هو أقرب بهذا فألحقه به، هذا يقول نسميه غلبة الأشباه. إذن ما هو قياس الشبه؟ قال لا، قياس الشبه ليس فيه تردد بالضرورة، يعني لا يلزم أن يكون مترددا، لكن يكون الوصف فيه موهم للمناسبة، يحتمل المناسبة لكن ما نجزم بوجود المناسبة فيه. ومنهم من قال غلبة الأشباه هو نفس قياس الشبه ولا فرق بينهما، ويبدو أن الشيخ سار على هذا القول الذي يقول هما شيء واحد، غلبة الأشباه وقياس الشبه هي شيء واحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الأصول من علم الأصول: قياس الشبه. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسا؟ هل يملك أحسن الله إليك. العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ التمليك يعني لو ملكناه شيء أو وهبنا له شيء، هل يملكه أو لا يملكه؟ نعم. إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه ولا ويورث ولا يرث عندي رعاك الله يورث ويورث ولا يرث أحسن الله عليك. صوبها نعم. صوابها ولا يرث، نعم الصواب ولا يرث ويورث ولا يرث. نعم أحسن الله عليك. ويوهب ويورث ولا يرث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف. لا ما له دخل ولا يودع، هذه احذفها، هي بدل ولا يرث. أحسن الله عليك. ويورث ولا يرث ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه بالكسر مناسبة، علة مناسبة. وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام، مع أنه ينازعه أصل آخر. نعم، الذي هو أصل الحرية، ينازع أصل آخر الذي هو أصل الحرية. ارجعوا إلى أول التعريف، يعني فيه شيء من التسامح. قال: ما يسمى بقياس الشبه وهو أن يتردد. هو في الحقيقة هذا التعريف هو تعريف للوصف الشبهي وليس تعريفا للقياس نفسه. يعني قولنا أن يتردد فرع بين أصلين هو وصف للوصف الشبهي نفسه أو تعريف الوصف الشبهي نفسه. فالأولى أن يقال الحاق الفرع المتردد بين أصلين مختلفي الحكم بأكثرهما شبها، ولكن الشيخ يبدو أنه أخذ العبارة من روضة الناظر، ويعني فيها شيء من التسامح والتساهل. فالتعريف للقياس نفسه نقول القياس هو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبها به، هذا هو تعريفه عند من يقول أن قياس الشبه وقياس غلبة الأشباه واحد. وأما من يفرق بينهما فيقول هذا تعريف قياس غلبة الأشباه، وأما قياس الشبه فهو الحاق الفرع بالأصل لوصف يوهم الاشتمال على المناسبة. وابن قدامة ذكر التعريفين، ذكر هذا التعريف والثاني، الحاق الفرع بالأصل بوصف يوهم الاشتمال على المناسبة ولا يقطع بمناسبته ولا عدم مناسبته. نعم. قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، أثبت للفرع أجراً لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزراً لأنه وطء حرام. هذا يسمى قياس العكس، هو لا يدخل في تعريف القياس السابق، لأنه إثبات نقيض الحكم وليس إثبات نفس الحكم أو مثل الحكم، يعني يثبت للفرع نقيض الحكم الذي ثبت للأصل لأنهما تناقضا في العلة، فلما تناقضا في العلة اثبت للفرع نقيض حكم الأصل. وما ذكره الشيخ هنا من الحديث يعني هو في الواقع فيه فنقول يعني الحديث هنا إذا أردنا أن نعيده إلى قياس أو إلى نوع من قياس العكس، نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس الوطء وطء الرجل زوجته على وطء على الوطء المحرم، ولكنه قياس عكس. فكما أن الوطء المحرم يوجب أو يعني يترتب عليه إثم، فالوطء المباح يترتب عليه ثواب وأجر. فبعضهم يعد هذا من باب القياس ويسميه قياس العكس، وبعضهم يقول هذا ليس من القياس في شيء، والقياس إنما هو يعني يقتضي المماثلة والاعتبار عندما تقيس شيء بشيء. الذين يرون أنه يسمى قياسا وينبغي أن يسمى قياسا ويحتجون به يقولون وبضدها تتبين الأشياء، يعني الأمور تتبين بأضدادها وبعكسها. وربما أيضا استفادوا من بعض القواعد التي يذكرها العلماء، مثل من يعني أو الضوابط الخاصة، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يقولون هذه أيضا فيها نوع من قياس العكس. وهناك من يقول هذا ليس بقياس شرعي، وإنما يعني نحن نسمي مثل هذا يعني التلازم مثلا أو بأي اسم آخر. وأما القياس فلا بد فيه من مشابهة الفرع للأصل في الحكم، ما يهم التسمية، لكن هذا طريق من طرق معرفة الحكم. سميته قياسا أو لم تسميه قياسا هو طريق من طرق معرفة الحكم، وإن كانت يعني ليست طريقا قاطعة، ولكن يعني قد تفيد ظنا غالبا. نعم تفضل. التعارض، تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم، التعارض يعني يطلق في اللغة على التقابل والتمانع والتدافع، وهو مأخوذ من العرض، لأن المعارض كأنه يقف معترضا طريق المعارض. وفي الاصطلاح هو تقابل الدليلين على سبيل التمانع، أو بحيث يعني يمنع ثبوت هذا من ثبوت الآخر. هل التعارض واقع حقيقي بين الأدلة أو ظاهري؟ التعارض بين الأدلة تعارض ظاهري، يعني جمهور العلماء يقولون هو تعارض ظاهري، لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة، بمعنى أنه تعارض في نظر المجتهد أو في نظر الناظر، الناظر تعارض عنده الدليلان، وأما في واقع الأمر فلا بد أن يكون الثابت أحدهما، ولا بد أن يكون يعني الذي عليه المعول وهو أحد هذين الدليلين وليس كليهما. من العلماء من قال يمكن أن يكون التعارض حقيقيا، لماذا تمنعون هذا؟ وربما يعني استدلوا على هذا بحديث وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، قالوا المشتبهات هي التي تعارضت فيها الأدلة، لكن الصواب أن الحديث هذا فيه ما يدل على أن التعارض أيضا ظاهري، لأن فيه لا يعلمهن كثير من الناس، معنى هذا أنه يوجد من الناس من يعلمها، فنحن لا ندعي أن وجه التوفيق بين الدليلين اللذين يظهر بينهما التعارض يعرفه كل أحد، بل نقول في واقع الأمر لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض في واقع الأمر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالله نفى عن كتابه أن يكون مختلفا أو متعارضا، وكذلك سنة رسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون متعارضة تعارضا حقيقيا. الذين يقولون بالتخيير وتصويب المجتهدين الأمر عندهم سهل، يقولون لماذا تمنعون التعارض؟ إذا تعارض الدليلان يتخير، إن شاء عمل بهذا الدليل وإن شاء عمل بذاك، فقط حين العمل يستحضر نية أنه يتبع هذا الدليل أو يتبع هذا الدليل ويعمل به. لكن الصواب أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وأنه لا يمكن أن يخير المجتهد ولا المقلد بين قولين. هذا من حيث يعني أصل التعارض، وعرفنا أنه تعارض ظاهري. الشيخ أطال في التفصيل الحقيقة، قال أقسام التعارض أربعة، والأول أيضا له أربع حالات، والذي يكون بين دليلين عامين، وكان بالإمكان أن يجمعها في أربع حالات فقط، يعني سواء كان بين عامين أو بين خاصين أو بين عام وخاص، لا شك أنه في كل هذه الحالات إذا أمكن الجمع يعمل به، يعني سواء كان بين عامين أو بين خاصين لكنه إذا كان بين عام وخاص الجمع متحقق ومتيسر فيجمع بينهما. فيعني التطويل هذا لأن الكتاب كتاب مدرسي قصد به زيادة الإيضاح، فلا يعني تنزعجوا من كثرة الأمثلة مع أنه يمكن الاستغناء ببعضها. نعم، المثال الأول واضح، قال إنك يعني وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هادي إلى الصراط المستقيم، ثم في آية أخرى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنفى عنه الهداية وأسندها لله، فتبين يعني من بالنظر أنها المقصود بالهداية هنا غير الهداية التي هناك، فالهداية التي هي للرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه لله وحده. والقرآن فيه كثير من الآيات التي قد يبدو للناظر أول وهلة أنها متعارضة، ولكن في واقع الأمر هي لا تعارض بينها. وهناك بعض الكتب يعني التي ألفت في الجمع بين ما ظاهره التعارض، منها كتاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ومنها كتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي وهو مطبوع وموجود، يعني دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، طبع مستقلا وطبع مع أضواء البيان،

أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكنت الرسول بينهما. الرابع: فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. للسبب الذي ذكرت لأنه يقول لا يوجد مثال صحيح يعني يمكن أن نجعله التوقف فيه إلى الأبد. نعم. القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من الجمع، يعني تخصيص العام بالخاص هذا جمع بينهما، لأنه يحمل العام على ما عدا الصورة الخاصة. نعم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات: أولاً أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً، وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها، عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. هذا يعني مما قد يعني يشكل على بعض الطلاب، وهو العام من وجه خاص من وجه، لما يتعارض عامان فيهما عموم وجهي تجد أنه يعني يتداخلان في نقطة معينة، بينهما تداخل، هذه النقطة اللي فيها التداخل هذه هي التي يقع التعارض فيها. فلو أخذنا الآيتين: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذا في النساء المتوفى، الأزواج المتوفى عنهن، كأنه قال كل مرأة توفي عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة. الآية الثانية تقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كأنه قال كل امرأة حامل فعدتها وضع الحمل، يعني سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. فعندنا يعني أمران ما فيهما خلاف: المرأة المتوفى عنها وهي ليست بحامل هذا النص فيها صريح أن عدتها أربعة أشهر وعشرة وليس له معارض، لكن المرأة المتوفى عنها وهي حامل تعارض فيه مدلول الآية الأولى ومدلول الآية الثانية. إذا نظرت المدلول الآية الأولى يشمله لأنها امرأة متوفى عنها، والنص يقول أن عدتها أربعة أشهر وعشرة. إذا نظرت أيضا إلى الآية الثانية ما قالت المطلقات، وإنما قالت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ما خصت المطلقة من غيرها، قال كل ذات حمل عدتها وضع الحمل، فهذا يشمل المتوفى عنها والمطلقة، فتداخل يعني في المتوفى عنها الحامل. إذا كانت حاملا وهي متوفى عنها هل تعتد بأربعة أشهر وعشرة أو تعتد بوضع الحمل أو تعتد بأبعد الأجلين أو تعتد بأبعد الأجلين؟ يعني هناك من العلماء من قال تعتد بأبعد الأجلين، لأنها إذا كانت أربعة أشهر وعشرة تزيد عن ما بقي من الحمل فأنا ألزمها بها، لأن الآية صريحة في أن عدتها 4 أشهر و10. وإن كانت الحمل سيزيد عن 4 أشهر و10 أيضا أجعل عدتها وضع الحمل. إذا كانت مثلا توفي عنها في الشهر الأول أو في الشهر الثاني ستزيد عن 4 أشهر و10. ومن العلماء من قال بأن الحامل عدتها وضع الحمل، سواء استمرت 4 أشهر و10 أو يوما أو يومين، واستدلوا على هذا بحديث سبيعة الأسلمية، وهؤلاء أقرب للصواب لأن معهم نص يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لسبيعة الأسلمية أن تتزوج، وقد وضعت بعد وفاة زوجها بليال. والحديث يعني صحيح وصريح في هذا الحكم. فهذا جمع بينهما، يعني تقديم أحدهما، الحقيقة تقديم أحدهما على الآخر بسبب ورود النص الدال على ذلك. نعم. وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد. لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة. الثاني الذي هو لا صلاة بعد الصبح، يعني تخصيصه يقول قد ثبت بغير تحية المسجد، يعني وجد له مخصص، هو عام مخصوص، والأول عام محفوظ لا نعرف له مخصصا، فيقدم العام المحفوظ على العام المخصوص. نعم. كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. نعم، يعني ضعف العموم، يعني عرفنا أيضا فيما تعارض الحديثان: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كأنه قال في أي وقت دخلت المسجد لا بد أن تصلي ركعتين حتى ولو كان قبيل المغرب بدقائق. والحديث الآخر يقول: لا يجوز الصلاة بعد العصر حتى تطلع حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فكأنه يقول: ليس لك أن تصلي أبدا، لا صلاة، يعني لا قضاء ولا نافلة ولا واجبا ولا نذرا، ليس لك أن تفعل هذا. يقول تعارض في تحية المسجد، تعارض في تحية المسجد، هل نصليها عند الغروب؟ طبعا تحية المسجد فيما سوى هذين الوقتين لا إشكال فيها، والصلاة النافلة، صلاة النافلة المطلقة في هذين الوقتين أيضا لا إشكال فيها. لو سئلت مثلا: هل يجوز أن أتنفل قبيل المغرب؟ لا يجوز، حتى تغرب الشمس، ما بين العصر والمغرب ما يوجد، لا يجوز التنفل. لكن بقي ذوات الأسباب، يعني التي جاء فيها النص، ولنأخذ ما هو معنا هنا وهو تحية المسجد. هل أصلي تحية المسجد؟ إن نظرت إلى الحديث الأول قلت نعم، وإن نظرت إلى الثاني قلت لا. فهما متعارضان في تحية المسجد قبيل الغروب وبعد الفجر، هل تصلى أو لا تصلى؟ الشيخ قال تقدم، يعني يقدم الحديث الذي فيه الأمر بالصلاة على الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة. لماذا؟ قال يعلل هذا بأن الحديث الثاني مخصوص لم يبقى على عمومه، يعني النهي هنا لا صلاة بعد العصر ليس باقيا على عمومه، لأنهم اتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها كما ورد في النص فليصليها إذا ذكرها، حتى ولو كان قبيل الغروب، صحى من نومه قبل الغروب يصلي. فإذن الفترة ما بين صلاة العصر وبين المغرب كانت منهيا عنها، لكن حديث قضاء الفوائت خصصها، فالفوائت تصلى في هذا الوقت باتفاق، مع أن الحنفية يقولون لا تصلي إلا عصر يومك، يعني عصر يومك تصليها، أما بقية الفوائت ما تصليها، لكنهم إذن هم معنا في أنه مخصص ليس باق على عمومه. فيقول هذا حديث مخصوص، والأول حديث لا نعرف له مخصصا، ما في شيء يمنع منه، بل حتى إذا جاء والإمام يخطب هو مأمور بأن يصلي ركعتي. فيقول يقدم الحديث، حديث الأمر بالصلاة على حديث النهي، لأنه عام محفوظ عارض عاما مخصوصا. هناك من عكس وقال ينبغي أن نقدم النهي على الأمر، ينبغي أن نقدم حديث النهي على الأمر، لأن ترك المنهي أهم من فعل المأمور، فالمنهيات يندر أن يكون فيها منهيا عنه للكراهة، أكثر المنهيات تكون للتحريم، لو استعرضت نصوص النهي في القرآن تجد أكثر المنهيات محرمة، لكن لو استعرضت نصوص الأمر تجد أكثرها على الندب. هناك من قال هذا. نعم. وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. نعم. الترتيب بين الأدلة: إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، والظاهر على المؤول. طبعا يعني الأصوليون يذكرون طرقا للترجيح أوسع مما ذكره الشيخ هنا، لأن الكتاب كما هو معلوم كتاب مدرسي ومختصر، فهناك مرجحات ترجع إلى السند، وهناك مرجحات ترجع إلى المتن، وهناك مرجحات ترجع إلى أمور خارجية. والشيخ تقريبا أكثر ما ذكره من المرجحات هو ما يرجع إلى المتن، وذكر شيئا مما يرجع إلى السند أو إلى أمر خارجي، ولم يفصلها، يفصل بعضها عن بعض. وطرق الترجيح كثيرة جدا لا تكاد تنحصر عند العلماء، يعني يوصلها بعضهم إلى ما يزيد على 30 طريقا في الترجيح، ويعني يذكرون لبعضها أمثلة، وأكثرها يذكرونها بغير أمثلة، لكنها راجعة إلى نظر المجتهد نفسه. فيقول يعني يرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، مثل ما تقدم يعني ذكرنا فيما سبق تقديم الخاص على العام، الخاص نص والعام ظاهر، العام ظاهر في دلالته والخاص نص صريح في دلالته، يعني مثل حديث لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك. ثم إن حديث الآخر فيه الترخيص في العراء في السلم، رخص في السلم، فإجازة السلم، بيع السلم هو بيع ما ليس عندك، هو داخل في بيع ما ليس عندك، ولكنه مستثنى بعينه، فيكون مقدما على أصل العموم، على عموم لا تبع ما ليس عندك. قال يقدم الظاهر على المؤول، وهذا يعني الظاهر حمل الكلام على حقيقة ظاهر وحمله على المجاز تأويل. كذلك من يدعي أن هناك محذوفا مثلا ويضيفه يكون مؤولا، بينما من يدعي عدم الحذف يكون عاملا بالظاهر. فمثلا يعني التعارض بين حديثين أحدهما حمله على حقيقة، أو حديث واحد، أحيانا حديث واحد ونص واحد يحمل على حقيقته أو يحمل على مجازه، فيتعارض عند المجتهد هل يحمل على الحقيقة أو على المجاز. الأصل الحمل على الحقيقة دون الحمل على المجاز. ولهذا قلنا يعني لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، قلنا إن زكاته تابعة لزكاة أمه، بينما الحنفية مثلا قالوا زكاته مثل زكاة أمه، وليس المقصود أنه يكتفى بزكاة أمه، وإنما زكاة الجنين زكاة أمه يعني مثل زكاة أمه. المنطوق على المفهوم مثلا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا منطوق. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يفهم منه أنه إذا نقص عن القلتين يتنجس وإن لم يتغير. من العلماء من عمل بهذا المفهوم، ومنهم من رده وقال هذا مفهوم في مقابلة المنطوق. فالمنطوق يدل على أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير، وهذا الحديث بمفهومه يدل على أن الماء يتنجس من غير تغير إذا كان قليلا ولاقته النجاسة. المثبت على المنفي على النافي، يعني الخلاف بين الصحابة في ما نقل عن الرسول هل صلى في الكعبة أو لم يصلي في الكعبة حينما دخلها. قدموا رواية من قال إنه صلى في الكعبة على رواية من قال إنه لم يصلي. الناقل عن الأصل على المبقي عليه. أيضا مر معنا مثال له فيما ما سبق، عندما يعني يكون أحد الحديثين ناقلا عن الأصل والآخر مبقيا للأصل، هذا من الأمثلة التي مرت معنا قبل قليل في التعارض، وكيف أنه يعني قدم حديث من مس ذكره فليتوضأ على حديث إنما هو بضعة منك، فحديث إنما هو بضعة منك هذا مبقي على الأصل، وأما حديث من مس ذكره فليتوضأ فهذا ناقل عن الأصل فيقدم عليه، وهكذا يعني. نعم. والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، وما كانت صفات القبول هذا مثل ما ذكرناه قبل قليل، يعني مثاله الحديثين حديث النهي عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس، مع حديث من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا فيه تعارض حديث عامين أحدهما محفوظ والآخر مخصوص. نعم. وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، يعني ما كان فيه أكثر من صفة من هذه الصفات على ما فيه صفة واحدة، يعني أحيانا يكون فيه صفتان أو ثلاث من هذه الصفات المرجحة أو من غيرها من المرجحات، والآخر ليس فيه إلا صفة واحدة منها. نعم. وصاحب القصة على غيره، مثل حديث ميمونة السابق. ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، نعم، يعني حينما تتعارض الإجماعات أو ينقل تعارض إجماعات لا شك أنه لا يمكن التعارض بين الإجماعات وأن الصحيح واحد منها، فالقطعي يكون مقدما على الظني، لا يمكن أن نعمل بالظني ونترك القطعي. نعم. ويقدم من القياس الجلي على الخفي. نعم، يقدم القياس الجلي على الخفي، لكن الحنفية يقولون في بعض الأحيان ربما نقدم القياس الخفي لأنه مستند أو معتضد بأدلة أخرى وله يعني وجه رجحان، ويسمون هذا بالاستحسان، يسمونه الاستحسان، فيقدمون بعض الأقصى على بعض ويضربون لهذا أمثلة، أمثلة الاستحسان كثيرة عندهم. يقولون القياس مثلا أن بيع السلم لا يجوز، ولكنه يجوز استحسانا لوجود النص. القياس مثلا أن الآبار لا يمكن تطهيرها من النجاسة إذا تنجست، وكذلك الأحواض، لأن القياس الجلي يقتضي أنها تغسل كما تغسل الثياب، لكن هل يمكن أن تغسل البئر أو تغسل الحوض؟ ما يمكن. فيقولون الاستحسان يقتضي بأنها يمكن تطهيرها بالمكاثرة أو بالنزح، بالمكاثرة بأن تصب ماء كثيرا حتى تضيع النجاسة وتصبح لا أثر لها، وبالنزح أن تنزح من البئر عددا من الدلاء حتى يذهب يعني أثر النجاسة الظاهر، فحينئذ تكون بعد ذلك طاهرة. نعم. المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أولاً أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظناً راجحاً، وإلا وجب عليه التوقف. ثانياً أن يتصور السؤال تصوراً تاماً ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب. فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. نعم، هذه يعني تكلم الشيخ هنا عن شروط الفتوى، وذكر أن المفتي لابد أن يكون عارفا بالحكم يقينا، بمعنى أنه يعرف الدليل الدال على الحكم، يعرف النص، ويعرف أنه لا معارض له، أو إن وجد له معارض في الظاهر يعرف كيف أن هذا أرجح منه، أو ظنا يعني يعرف أن هذا الحديث يدل على هذا الحكم ويغلب على ظنه أنه لا ناسخ له ولا معارض. ولكن من الذي يعتبر ظنه؟ من هو الذي يعتبر ظنه؟ هل العامي إذا عرف حديثا وقال أنا أظن أن هذا غير منسوخ فلهذا أفتيت به، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك. ولهذا يعني أكثر العلماء نصوا على أن من شروط المفتي أن يكون مجتهدا، أن يكون مجتهدا. وحائزا على شروط الاجتهاد الآتي ذكرها. لماذا؟ وأضافوا إلى هذا شرط العدالة، قالوا لا بد فيه من شرطين: شرط أن يكون عالما مجتهدا ليس مقلدا حافظا للفروع مع بعض أدلتها، ولا يعرف كيف يرد على المعارض، ولا يعرف الأدلة مثلا صحيحها من ضعيفها. والأمر الثاني أن يكون عدلا، فهذان شرطان لا بد منهما. طبعا الشرط الأول تتفرع عنه عدة شروط، وهو شرط كونه مجتهدا تتفرع عن الشروط، ستأتي في باب الاجتهاد. الشيخ اكتفى هنا بقوله أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. لعله لاحظ أن يعني من العلماء من قال الآن لا يوجد مجتهد، أو من منذ زمن لا يوجد مجتهد مطلق، فكيف تقولون لا يجوز الفتوى إلا لمجتهد؟ فالعلماء بحثوا هذه المسألة، هل يجوز الفتوى من المقلد بمذهب العالم الذي يقلده؟ منهم من منع من هذا، ومنهم من أجازها على أنه ناقل، ومنهم من قال هي تجوز للضرورة، حيث عدم المفتي أو حيث عدم المجتهد يجوز للمقلد أن يفتي. طبعا يعني لا يسلم انعدام المجتهد في هذا العصر ولا في غيره من العصور والحمد لله، ففي كل عصر فيه من هو مجتهد، لكن قد يوجد في بلد مثلا صغير ما فيهم مجتهد، ويشق عليهم أن يذهبوا إلى البلد الآخر الذي فيه العالم المجتهد، فهل لهم أن يسألوا عالما بالحكم؟ أو إذا سألوا بعض أهل العلم هل يفتيهم؟ نقول يعني في مثل هذه الحالة إذا كانت المسألة يخشى من يعني من تأخيرها الفوات، وهو يعرف الحكم، عليه أن يخبرهم به ويكون بمثابة الناقل للحكم لا المفتي. وأما المفتي ابتداء فلا يكون إلا مجتهدا. نعم. قال أن يتصور السؤال، وهذا مهم جدا، يعني تصور السؤال وعدم الاستعجال، ولهذا يعني يقول العلماء من شرط المفتي عدم التساهل، أن لا يكون متساهلا، وذكروا أن التساهل يكون بعدة أمور، منها أن يتساهل في فهم السؤال، أو يتساهل في يعني البحث عن دليل الحكم، أو يتساهل في القول مثلا بالإباحة مع ظهور أدلة التحريم، فكل هذا أنواع من التساهل لا ينبغي للمفتي، أو لا ينبغي قبول من يتصف به. نعم. ثالثا أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى الذي يعني غير هادي البال وغير يعني مرتاح في أثناء السؤال ينبغي أن لا يفتي، لا يجوز له أن يفتي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، فكذلك المفتي لا يجوز له أن يفتي وهو غضبان، أو عنده من الشواغل ما يشغله عن التأمل. نعم. هذه أيضا انتقل بعد هذا إلى شروط وجوب الفتوى، يعني متى يجب عليه أن يفتي. نعم. ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. يعني لا بد أن تكون الواقعة حدثت، ولهذا كان يعني كثير من السلف إذا سئل عن حادثة قال للسائل هل وقعت، فإن قال لا قال أعفني منها حتى تقع. نعم. ثانياً ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. نعم. الأمر واضح، يعني إذا كان السائل لمجرد الاختبار أو للتعنت أو إثارة الفتنة، أحياناً بعض الأسئلة تأتي لإثارة فتنة، وبعض يعني المحاضرات العامة التي يعني توجد يكون من الحاضرين طوائف وفرق مختلفة، فكل منهم يريد أن يستظهر بهذا العالم على الآخر ويتقوى به، فيصوغ السؤال بطريقة توحي بالجواب، وكثير من السائلين يفعل هذا، وشيخ ما رأيك في من فعل كذا، علما بأنه كذا وكذا، يعني هو كأنه يقول أي يعني كأنه يوصي بأن ما دام هذه الأمور كلها متوافرة فيقول الشيخ هذا حرام وهذا لا يجوز. ثم يعود وقال انظروا الشيخ أفتى بأن عملكم هذا غير جائز وأن هذا محرم وأن ثم الآخر لو أراد أن يطرح السؤال أيضا لطرحه بصيغة مختلفة، وهذا يحصل كثيرا وبخاصة في يعني في البلاد التي يكثر فيها التحزب والحزبيات والحزازات بين المسلمين أنفسهم، تجد أن كل منهم يطرح السؤال لمن يأتيهم، يعني يأتيهم مثل عالم من علماء الحرمين كبير كذا، يريدون أن يعني يبينوا لهم أنهم معهم وأنهم هم أهل السلف وأنهم هم السلفية، انظروا إلى هذا إمام الحرم مثلا أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان من أئمة من العلماء الحرمين، أفتى بحل هذا الشيء أو أفتى بتحريمه. فمثل هذا يعني يظهر من سؤاله أنه لا يريد معرفة الحكم الشرعي وإنما يريد التعنت أو يريد يعني إثارة بعض الفتن فلا تجب إجابته. نعم. ثالثا ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. إذن هذه ثلاثة شروط للوجوب، لكن هل هو وجوب عيني أو وجوب كفائي؟ هو وجوب كفائي، هذه الثلاثة شرط للوجوب الكفائي وليست للوجوب العيني، لأنه إذا وجد في البلد أكثر من واحد حتى لو سألك لا يلزمك أن تجيبه، لكن يلزم أهل البلد علماء البلد أن يجيبوه، فلو تركوا إجابته جميعا أثموا. فهذه شروط للوجوب الكفائي، يعني حتى لو تحققت هذه، يعني الحادثة واقعة والسائل يريد الحكم وليس متعنتا ولا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا من فتنة أو غيرها، فإنه لا يلزم على المسؤول أن يجيب إذا وجد علماء آخرون في البلد، بل يمكن أن يحيله عليهم، ولكنه يجب على مجموع العلماء أن يفتوا العامة ولا يتركوهم بدون جواب على أسئلتهم. ما يلزم المستفتي؟ لعلنا نأخذ بعض الأسئلة إذا كان فيه، يعني ما بقي إلا دقائق. طيب اقرأ ما يلزم المستفتي حتى نقف عند الاجتهاد. نعم. ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمور: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. هذا السطر الأخير مسألة مستقلة. إذن يلزم المستفتي أمران: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، وأنه لا يريد فقط أن يتتبع الرخص ويسأل أكثر من عالم ليبحث عن أسهل الأقوال ليأخذ بها، ولا يريد أيضا إفحام المفتي أو إيقاعه في حرج وغير ذلك من المقاصد السيئة. هذا أولا، يعني المفتي من المستفتي من آدابه أن يكون طالبا للحق، أن يكون باحثا عن الحق وسائلا يعني مسترشدا ليعمل. الأمر الثاني أن لا يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه من أهل الفتوى، وهو ما توافر فيه شرطان ذكرناهما قبل قليل إجمالا. الشرط الأول أن يكون عالما معتبرا مؤهلا للفتوى، الثاني أن يكون عدلا، يعني لابد من العلم والعدالة، فلا يسأل المستفتي إلا من عرفه بالعلم والعدالة، أما من عرفه بالجهل أو اشتبه عليه هل هو من أهل العلم الذين يحق لهم الفتوى أو لا فلا يجوز له سؤاله. كذلك لا يجوز له سؤال من يعرف فسقه حتى وإن كان عالما، لكن إذا كان يعرف أنه عالم ولكن لا يعرف عدالته الباطنة، فإن الأصل في العلماء العدالة، ليس مكلفا بالبحث عن العدالة الباطنة، بل يكفيه أن يعرف أنه من أهل العلم، وهذا يعرفه بعدة طرق، يعرفه بعدة طرق، فيمكن أن يعرفه باشتهاره بين العلماء، واشتهاره بالفتوى، أو تصدره للفتوى من غير إنكار، فهناك طرق كثيرة لمعرفة العامي للعالم. وينبغي أن يختار، بس نكتفي بهذا، نقف عند هذا. هذه أسئلة في مسائل فرعية ليست في الدرس الحقيقة. هل يقدم قول الناقل عن الأصل مطلقا وإن كان مستنده ضعيفا؟ قول الناقل عن الأصل هل يقدم على قول المبقي على الأصل؟ هذا بعضهم قيد بقيد وقال ليس دائما يعني قول الناقل مقدما أو قول المثبت مقدما، لأن المثبت النافي تقريبا هو الباقي على الأصل، فليس دائما، وإنما إذا كانت يعني المسألة محتملة للأمرين على السواء يقدم قول المثبت على قول النافي، أو قول الناقل عن الأصل على قول المبقي على الأصل. أما حيث يوجد مرجحات أخرى فلا، فهذه المرجحات يضم بعضها إلى بعض. هذا يقول قلتم بالأمس يجوز الأخذ من المعتزلة إذا كان كلامهم صحيحا، وتقول الآن من شروط المفتي أن يكون عدلا، وهؤلاء ليسوا بعدول. كما فرق بين الفتوى وبين الاستفادة من العلم والمؤلفات، ويعني الاستفتاء شيء، والاستفتاء المستفتي يسلم رقبته للمفتي المقلد. لماذا سمي مقلدا؟ يقولون لأنه يضع قول المفتي كالقلادة في عنقه، يقوده كيف يشاء. فغير التقليد ليس يعني الاستفادة، فالاستفادة من الكلام حينما تسمع كلام الآخر سواء كان موافقا لك أو مخالفا وتجد فيه حقا لك أن تأخذ، حتى ولو لم يكن مسلما، لو لم يكن من أهل الإسلام يمكن أن تستفيد من كلامه. ولهذا يقولون يعني يقول الشاعر عدائي لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عن الأعادية، هم علموني زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فارتقيت المعالي. فأحيانا ينبهونك إلى بعض الأخطاء عندك وتراجع نفسك وتجد أنها خطأ، يعني أنت في أثناء قراءتك مثلا لبعض كتب المخالفين ستجد أنهم يذكرون بعض الأمور التي قد تكون واقعا فيها، فأنت تعود لنفسك وتراجع نفسك وتصحح هذا الخطأ، فلا بأس. طيب، يعني بقية الكلام هو تكملة، يعني كأنه يقول أو نقول كذا أن كلامهم إذا وافق كلام أهل السنة فنأخذ به، وهنا يقال في من الإسرائيليات ما كان موافقا للشرع إلى آخر كلام السائل. فالخلاصة أنه يمكن أن نجد في كلام المخالف ما هو حق، والغالب أن الفرق حينما يتكلمون يخلطوا كلامهم بحق وباطل، هو لو كان باطلا صرفا ما قبله أحد، لكن ستجد فيه خلط الباطل بالحق، فإذا كنت قادرا على تمحيصه فهذا خير وبركة، فتأخذ ما فيه من الحق وتترك ما فيه من الباطل. يعني يقول ما ورد من مسح العنق في الوضوء هل هو صحيح أو ضعيف؟ لم يثبت، وهل هناك حرج إذا فعلته من باب التبرد؟ فرق بين أن يفعل الإنسان شيئا على أنه نوع من العبادة وبين يفعله على سبيل التبرد، يعني الذي يفعل على سبيل التبرد لا يمكن أن ينكر عليه، لكن إذا كان قدوة أو يقتدى به فينبغي أن لا يفعل إلا ما وردت به السنة. يعني هذا يسأل يقول سمعت قائلا يقول صلى الله عليه وسلم هل أقول عليه الصلاة والسلام وأنا أصلي؟ المصلي ينبغي أن يقبل على صلاته، ينبغي أن يقبل على صلاته ولا ينشغل بمن يتكلم حوله، وإن شاء الله هو سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته. هذه يعني الأسئلة التي وردت والبقية. هذا يقول شروط ناقل الفتوى. شروط ناقل الفتوى يعني أن يكون على علم بما ينقله، بمعنى أنه يفهم معاني الكلام ويفهم مدلولاتها ومصطلحات العلماء. بعض الناس ما يعرف الفرق بين المحرم والمكروه، ولا الفرق بين المندوب والواجب، ولهذا مثل هذا لا يجوز له النقل. كذلك بعضهم ربما يعني يترك بعض الأشياء التي لها تأثير في الفتوى، فينقل الفتوى ويقول الشيخ فلان أفتى في من فعل كذا أنه عليه كذا، ولكنه لم يعني يذكر كل ما قيل في السؤال مثلا. يعني قد يسأل يقول أنا مثلا لا أعلم وأتيت وفعلت كذا وكذا من غير علم مني، فيقول له الشيخ لا حرج عليك. فيأتي في نقل الفتوى بعضهم يقول الشيخ نقل عمن فعل كذا فقال لا حرج. الشيخ ما نقل عمن فعل كذا مطلقا، وإنما يعني هو سئل، لم يسأل عمن فعل كذا مطلقا، وإنما سئل عمن فعل كذا وهو يجهل فقال لا حرج عليك. فلا تجمع يعني لا يترك ما له تأثير، فإن كان لابد أن يكون إذن من أهل العلم، ولكنه يكون يعني من طلاب العلم الذين يعرفون الفوارق بين هذه الأمور، فيحق له نقل الفتوى. هل يقدم العالم البارع في أصول الفقه وإن لم يكن حافظا للأحكام بأدلتها على الفقيه الذي يحفظ الأحكام بأدلتها؟ طبعا لا يمكن أن يكون هناك فقيه يحفظ الأحكام بأدلتها ويعرف كيفية الاستدلال بها إلا وهو عارف بأصول الفقه. يعني لا بد أن يكون عارفا بأصول الفقه وبكيفية استفادة الأحكام، وإلا لا يمكن أن يكون عارفا للأحكام بأدلتها. أما الحافظ للأحكام فهذا ليس بفقيه، يعني مجرد حفظ الأحكام ليس فقها. يقول ما رأيك في من يجرح العلماء ويقول العالم الفلاني أعلم في العلم الفلاني أو من العالم الفلاني وهو مبتدئ؟ أي نعم، هذه الزيادة هي التي يعني طلاب العلم المبتدئين لا ينبغي أن يشتغلوا بالمفاضلة بين العلماء والجزم بذلك، ومع أن المفاضلة في حد ذاته ليست تجريحا. يعني حينما نقول فلان أعلم من فلان هذا ليس تجريحا للمفضول، ولكن هذا يعكس رأي القائل. ولكن مع هذا إذا كان من المبتدئين لا ينبغي أن يشتغل بالمفاضلة، لأن المفاضلة أمرها دقيق أيضا، ليس كل أحد يستطيع أن يعرف من هو الأفضل. ولهذا يقولون يعني أن عوام الناس ومن في حكمهم لا يعرفون الأفضل من المفضول إلا باعتراف المفضول بأن فلان أفضل منه، أو بالاستفاضة والشهرة بين الناس بحيث لا تسأل أحدا إلا وقال لك فلان أعلم من فلان. أما ما عدا ذلك فهو علمه دقيق لا يحيط به إلا العلماء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.